وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي. الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا خبير. يا علي يا كبير قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا من الخطايا. حق معبود لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.

الفاتح لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم زوله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين ويخدم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار، يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا ثكنا، يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا، يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.